رسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. والأصل فيها الحل، فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها. فأما النجسات وغيرها وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة. والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي، وما يأكل الجيف كالنسر، وما يستخبث كالقنفذ والفار والحيات والعقارب، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع، وما عدا ذلك مباح كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج والوحش والضباء وسائر الطير وجميع حيوان البحر إلا الضفدع والحية. وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة. وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة. لما فرغ مبان المطعومات المحرمة على التأبيد، يعني محرمة دائما، وما عداها فهو حلال، وبين ذلك من طعام البر والبحر، ذكر ما كان تحريمه مؤقتا، أي التحريم ليس مؤبد، تحريم لعلة. قال: منها الجلالة. الجلالة وصف لدابة تأكل الجل، والجل عذرة بني آدم، أي أنها تأكل النجاسات. فهذه الدابة منها ما يؤكل، ومنها ما يؤكل لحمه، ومنها ما يؤكل بيضه ويشرب لبنه، ومنها ما يركب، ومنها غير ذلك. فقال: الجلالة يحرم أكلها، ويحرم أكل بيضها، ويحرم شرب حليبها، هذه اللي تأكل العذرة. قال: إذا سأل طالب العلم، قال: فإذا كفت عن أكل العذرة، قال: طعامها يحل، لكن بعد أن تحبس. تحبس بمعنى أنها تبعد عن أماكن النجاسة وتطعم الحلال. ما مدة هذا الحبس؟ اختلفوا فيه. أهو 3 أيام في سائر الحيوانات؟ لأن إذا حبست 3 أيام تأكل الطيب من الطعام الحلال، فإن غذاءها النجس يذهب ويحل محله الحلال. ثم اختلفوا في هذه المدة. التحريم ليس على سائر المذاهب، فإن المالكية يكرهون ذلك، والشافعية كذلك، قولين فيه التحريم وفيه الكراهة. وأما الحنفية فمنهم من لا يرى التحريم في ذلك. فهنا قال: إن أراد طهورية لحم الجلالة تمنع. هذا المعنى اختلفوا في مدته، فمنهم من جعله 7 أيام في الماشية، و3 أيام في الطير كالدجاج وغيره، و7 أيام في الضأن والماشية مما كانت كغنم، و30 يوما إذا كانت من الإبل أو البقر، لأن في الغالب ما ما ما ما سمنت عليه من الجل أو اكتنز لحمها من الجل لا يذهب إلا بعد مضي هذه المدة. هذا حكم لا بد أن تعرفه. قد يقول الإنسان وإن هذا النوع من الدواب يقول لا زال في القرى التي لم تصلها وسائل نقل فضلات بني آدم وما أكثرها، وقد عاشرها وقد عاصرناها في القديم، فكان من الأهالي من والعرب في الغالب منذ قديما كانوا يأنفون أن تكون في مساكنهم مراحيض بيت خلاء، إنما يذهبون إلى إلى إلى إلى إلى, إلى بعيد إلى إلى حيطان وقيعان، وأكلهم قليل، ولا وعندهم أطفال وجواري وغلمان صغار، فكانوا يذهبون إلى بعض الأماكن الخربة التي لا مساكن فيها، فتذهب إليها هذه الحيوانات فتأكل فضلات هؤلاء الأطفال وغيرهم. فجاء الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم بإذن ربه قال هذه لا تؤكل، وما نهى عنه فهو مضر لابن آدم، فإن جسمها غذي بالنجاسة ويتأثر منه آكل لحمها، فلا يؤكل لحمها ولا يشرب حليبها ولا يؤكل بيضها إلا بعد حبس حتى يذهب ذلك، حتى تنقى لحمها من بقية النجاسات. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وتحرم الجلالة التي أكثر عرفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس. وعنه لا اقرأ لما روى ابن عمر. وتحرم الجلالة لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، عرفنا أن له سند، اللهم صل عليه وسلم. نعم. وفي رواية لأبي داود نهى عن ركوب الجلالة، وفي أخرى له نهى عن ركوب جلالة الإبل. النهي هكذا جاء النهي. أما أكل اللحم فعلة التحريم واضحة، لأن كثير من الدواب إنما حرم لا لمخلب في الطير ولا لناب في السباع، إنما لأكله العذرة والنجاسات كالنسر والغراب والحدأة. فالغالب هذه ليست صيادة، النسر والرخمة والغراب، إنما حرم لأنها تأكل الجيف والنجاسات. فكذلك هذه لما علمنا أن اللحم يتأثر بالغذاء، ولذا من داوم على أكل اللحم تصبح له ضراوة. الضراوة بمعنى أنه لو غاب يوم فلم يأكل لحما يصدع رأسه ولا يستقر، ولذا جاء عن الخلفاء الراشدين أنه لا يداومون على اللحم. ومن تغذى بلحم الإبل في الغالب يكون عنده نوع من قوة غضبية، لأن فيها قوة ويورث ذلك آكلها، ولذا أمر صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور يتوضأ، لأنه من نواقض الوضوء. فكذا من اعتاد أكل السباع فإنه يورثه تلك القوة الغضبية التي في السبع، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم السباع لما فيها تأثير على جسم الإنسان. فهذه العلة مستنبطة، لكن وجدنا لها مناسبة في الشارع، فهي ذات تأثير في الحكم. مهدنا هذا لأجل أن نسأل وما العلة في النهي عن ركوب الجلالة. أما أكل لحمها فاستنباط هذه العلة مما يشهد له الشارع بالاعتبار. يعني وجدنا مسائل أخرى أفادت تحريم النهي عن الأكل لأنها تورث آكلها شيئا من صفات المأكول. وجدنا هذا حين استنبط الفقهاء أن علة تحريم أكل الجلالة لما فيها من النجاسة، وهذه العلة وإن لم تكن منصوص عليها لكنها مستنبطة ولها شاهد اعتبار من الشرع، لكن ركوب الجلالة. فالفقهاء أرادوا أن يستخرجوا علة، لأن أحكام الشارع إن كانت العلة المنصوصة فالحمد لله، نهى عن القتل لأجل أن تكون حياة، وأمر بالجلد ليكف القاذف والزاني عن فعل الجريمة. ورأينا هنا لما نهى عن ركوب الجلالة لا بد من حكمة، الحكمة إما أن ينص عليها يعني علة، لأن الشارع الحكيم بمعنى أنه إذا أمر شيئا أو خلق شيئا إنما يخلقه لفائدة ومصلحة لا لعبث. هذه المصلحة يبحث عنها الفقهاء لأجل أن يظهر العلة، السبب الذي من أجله وجد هذا الحكم. هذه العلة لها فوائد، أجل فوائدها أنها تزيد اليقين في نفس الذي علم الحكم، وتزيده ثباتا وإيمانا، ثم الفقيه يستطيع أن يقيس على هذا ما جاء من نوازل تشابه هذا الحكم كالخمر، لأنه يخامر العقل يغطيه، فلا يعلم الإنسان ما يقول ويهذي ويفتري ويتصرف تصرف كذا. وجدنا كل ما يزيل العقل له حكم الخمر كالحشيش والأفيون وغيره. ركوب الجلالة ما هي العلة؟ إما أن العلة تكون منصوص عليها كما قدمنا، وإما أن يستنبطها الفقهاء، واستنباطهم قد يكون وصفا مناسبا، أي أن الشارع شهد له بالتأثير، أو لا يكون له وصف مناسب، إما يلغى أو يقال أنه حكم تعبدي لا بمعنى لا علة له، لا، لأن العلة أقل ما يكون أنه مضر، كل ما نهى الشارع عنه فلا مصلحة فيه، لكن الفقيه لا يكتفي بهذا، ما يقول لا مصلحة فيه، لأن علم الناس أن المنهيات لا مضرة فيها، لا مصلحة، مضرة لمرتكبها ولا مصلحة لفاعلها، لكن هم إنما يريدون العلة الدقيقة في الحكم لا العلة الكبيرة المنتشرة، لأن هذه لا ضابط لها ما يقاس عليها. اطمأن الناس أن ما نهى الشارع عنه فهو مضر، وما أمر به فمصلحة، وجوده مصلحة ومنفعة لفاعله، كل المؤمنون يسلمون هذا. لما علمنا أن ركوب الجلالة إن ثبت الحديث وصح الذي رواه أبو داود فمعنى ذلك أن ركوب الجلالة فيه مضرة، فالفقهاء قالوا أن علة تحريم ركوب الجلالة قد تعرق لسيرها فيصيب العرق راكبها فيتنجس. هذه العلة قد تكون وقد لا تكون، ولو جاء آخر فقال العلة إنما هي لتثبيت النهي وتحريم صاحب الدابة من الاستعمال، فإنه إذا سهل له الركوب قد يسهل عليه شرب الحليب وأكل البيض وأكل اللحم، فمنعه على الإطلاق وأن يجتنب هذه الدابة، كما أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل والمفعول به من الدواب، لأنها إذا بقيت الدابة التي فعل بها الفاحش ابن آدم فإنها تبقى مثلى لدى الناس، هذه التي فعل فيها فلان، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتلها، ما قال اذبحها وكلها، أمر بقتلها. ولأجل كذلك أن يصان الناس من أكل دابة قد تسرب إليها شيء من بني آدم، فنهى عن أكلها صلى الله عليه وسلم. كذا قد يمنع هذا لأجل أن يحتاط الإنسان فلا يجرؤ، إن استسهل الركوب قد يتعمد إلى غيره، كما منع صلى الله عليه وسلم الحاج أن يمس الطيب، فإن مس الطيب وشمه قد يبعث الشهوة وقد يفكر الإنسان في غير الحج، فإن وجد امرأته قد يواقعها، وإن لم يجد امرأته فقد يصرف ذهنه ويستغله الشيطان في غير طاعة الله. فكان هذا والله أعلم إنما منع لأنه سبب يوصل إلى المحرم، وكذا علة الركوب، والله أعلم. اقرأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال القاضي: هي التي تأكل العذرة، فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها، وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم. أراد أن يقول أن في رواية عن الإمام إن كان أكثر علفها، وإن كانت قليل يقول لا. اسمعوا ما بعد لأن ينتقدون هذه الرواية. نعم. قال المؤلف: وتحديدها يقوم بكون أكثر علف النجاسة لم أسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامه، لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير. ولبنها لما روى ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. هذا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه، والرواية الأولى عن ابن عمر نهى عن ركوب الجلالة وأكل لحمها. فإذا قالوا شرب لبنها من أين أتيتم به؟ قال: رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وأسناده ثقات. وبيضها ولحمها ولبنها، ولأنه متولد من النجاسة، حتى تحبس وتطعم الطاهر، إذ المنع يزول بحبسها. حتى تحبس، يعني الجلالة منهي عن قربان لحمها ولبنها وبيضها لغاية ما تحبس فتطعم أياما، ينتهي التحريم حتى حرف غاية. وهذه الغاية أي أن التحريم يستمر حتى يتصل إلى هذه الغاية، وهو الحبس والمنع من أن تجول في الأزقة والحوائر لتأكل عذرة الناس وتطعم في أثناء الحبس حتى يطيب لحمها. نعم. وتطعم الطاهر، إذ المنع يزول بحبسها، وعنه تكره ولا تحرم. يعني هذه رواية ثانية، إنما هي كراهة ولا تحريم. نعم. قال في الشرح: والعمل عليها لأنهم مختلفون في حرمته، ولأنه حيوان أصله الإباحة لا ينجس بأكل النجاسات، لأن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يحكم بنجاسة ظاهره، إذ لو نجس لما طهر بالإسلام والاغتسال. وعلى الأول. طيب. قال: والعمل عليها، يعني عمل الحنابلة على الرواية الثانية. إيش معنى العمل عليها؟ يعني الفتيا والقضاء قائم على أن لحم الجلالة ولبنها وبيضها مكروه لا محرم. عرفنا العمل عليها؟ عدم. لما؟ اسمعوا التعليل، اقرأ. والعمل عليها لأنهم مختلفون في حرمته، ولأنه حيوان. لأنهم مختلفون في حرمته. طالب العلم قد يعرف هذا، وبعضهم قد لا يدرك هذا. اللام لام التعليل. الكراهة هو السائد، والعمل عليه في تلك الأزمنة. لما سؤال عن العلة، وكيف سؤال عن الحال. فإذا قال لما كذا أي بين للعلة ما السبب، وإذا قال كيف هذا أي بين وصف الحال التي حصل بها كذا. فلما ذكر قال والعمل عليك أن سائلا يسأل لما كان العمل على الكراهة ولم يكن العمل على التحريم، قال لأنهم مختلفون في حرمته. وطالب العلم قد الذي لا يدرك قد يخطر على ذهنه سؤال، كونهم مختلفون فيه ما دخله أن يكون علة في القول بالكراهة؟ تفطنوا لما أقول. قال لأنهم مختلفون فيه، كونهم اختلفوا فيه كيف، هل له تأثير في الحكم؟ وقال نعم له تأثير في الحكم، لأن العلة سبب في إيجاد الحكم ورفعه، وسبب في تخفيف الحكم وشدته. مثلا شرب الخمر في رمضان، حده يجلد شارب الخمر بين 40 و80، وقام الحاكم زاده أصواتا وسجنه، هل يقال له تعديت الحكم؟ زاد في الحكم، لأن هناك وصف مناسب لزيادة الحكم، وهو الجلد أكثر من الحد المعروف، وزيادة في التنكيل الحبس، لأنه عمل هذه الفاحشة في شهر كريم، فحرمة الزمان ضاعفت عليه كذا، فيشتد الحكم ويخف الحكم. واضح هذا؟ قال لأنهم مختلفون فيه، اختلافهم بعضهم نهى عنه وبعضهم أجازه وبعضهم حرمه وبعضهم لم يرى به بأسا. اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ هذا الاختلاف له سبب؟ قال نعم له سبب، لأنه يورث شبهة، يولد في قلب الفقيه شبهة. إذا كان فلان من الصحابة وفلان من التابعين وفلان من تابع التابعين قالوا بجواز ذلك، وأنت تذهب إلى التحريم وتعلم أن هناك نص في كتاب الله عز وجل أن المحرمات هي المنصوص عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان ثابتا حقا فعند بعض أهل العلم لا يمكن أن يزيد على ذاك التحريم، فاختلافهم يورث شبهة، فهذه الشبهة تجعل هذا الحكم بدل أن يكون محرم وأنت القائل به وأنت تدين الله به، تقول إنما أقول بالكراهة، لأن وجدنا أكابر أهل الحق يقولون بالكراهة ونحن نقول بالكراهة، فكان اختلاف أهل العلم فيه أورث شبهة، وكانت الشبهة علة في انتقال الحكم من الأغلظ إلى الأخف. علمنا هذا؟ أي ينتقلنا ما بعده. ولأنه حيوان أصله الإباحة لا ينجس بأكل النجاسات. هذا تعليل ثاني، أراد أن يقول هناك عدة علل منها هذا التعليل، لأنه حيوان أصله الإباحة، الدجاج والغنم والبقر أصله الإباحة لا ينجس بأكل النجاسات. لأن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، لأن شارب الخمر كأنه أراد يقول كشارب الخمر، فشارب الخمر ما ينجس أعضائه. هذه علة، يعني هذا قياس علة على علة، المقيس عليه يعني لا يرتضيه كثير من أهل العلم، إنما جاء به ردا على من زعم ذلك. وإلا يقال الكافر ما يؤكل لحمه، ابن آدم ما يؤكل لحمه، وإن قلنا بنجاسته فنجاسة حكمية، إنما نتكلم على ما يؤكل لحمه ويشرب لبنه ويؤكل بيضه. نعم. والكافر الذي يأكل خنزير المحرمات لا يحكم بنجاسة ظاهره، إذ لو نجس لما طهر بالإسلام والاغتسال. وعلى الأول بس هذا بينا، وقفنا على هذه لأجل أن نبين لطلاب العلم معنى، لأنه مختلف فيه. قال وتحبس ثلاثا، أي تحبس ثلاثة أيام، نص عليه وهو المذهب، لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وأطعمت الطاهرات. وعنه يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك من الإبل والبقر 40 يوما. قدمها في الكافي، قدمها في الكافي. إيش معنى قدمها؟ يعني قدم هذه الرواية على رواية الاقتصار على 3 أيام، قال لا يختلف 3 و 47 يوم، وقدمها في كتابه الكافي، ابن قدامة له كتاب اسمه الكافي. قدم التقديم يدل على ماذا؟ يدل على أن المصنف يرى أن هذا أصوب من غيره، هذا معنى قدمها. قدم هذه الرواية لأنها أرجح وأصوب عند المؤلف. واضح هذا؟ نعم. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة، رواه الخلال. ولأنها أعظم جسم، يحمل عليها الأدم جمع أديم يعني الجلود بس فقط، لأن ما تتأثر كذا يقول اللهم صل عليه وسلم تسليما، ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. نعم، رواه الخلال. ولأنها أعظم جسما، ولأنها أعظم جسما، كأنه يقول لما فرقتم بين الحيوانات 43؟ قال لأن 40 هذه حيوانات عظيمة الجسم، 3 أيام لا تكفيها، حبسها 3 أيام مع إطعامها أطايب العلف لا يكفيها أن تزيل الخبث الذي علق بجسمها. نعم. وعنه يحبس غير الطائر 40، وعنه والبقر 30، ذكره في الواضح وهو وهم، قاله ابن بطة وجزم به في الروضة، وقيل الكل 40 وهو ظاهر رواية الشالنجي. قال في المحرر لا يجوز أن تعلف الإبل والبقر التي لا يراد ذبحها بالقرب إلا الأطعمة النجسة أحيانا. هذه المسألة أراد أن يقول فإذا كان عنده إبل وبقر وغنم ولا يريد شرب حليبها ولا أكل بيضها ولا أكل لحومها في اللقط القريب، يعني بعد 40-50 يوم ما راح يذبح لها، فهل له أن يعلفها نجاسة؟ أراد هنا ذكر هذه المسألة ليبين أن تعليف النجاسة لهذه الحيوانات لا لمجرد أن تمتنع أكلها أثناء أكلها النجاسة ثم يباح تعليفها في المدة الأخيرة في غير ذاك الوقت، يقول لا، إنما نهاك عن هذا لبيان أنها لا تنفعك، وأما تعليفها النجاسة فهو محرم على الأبد، لا تعليفها النجاسة. واضح هذا؟ نعم. ويحرم علفها نجاسة تؤكل قريبا أو تحلب قريبا وإن تأخر ذبحه أو حلبه، وقيل بقدر حبسها المعتبر جاز في الأصح غير المأكول على الأصح فيه. وعنه يكرم إطعام الميتة كلبا معلما أو طائرا معلما. وعنه رواية إذا علمنا الجلالة أنها ما تطعم النجاسات وإن لم تأكل لحمها في المدة القريبة، فالحيوانات التي لا تؤكل لحمها ما ذكر الحمار، لأن الحمار إن أكل النجاسة نهى عن ركوبها ما تركبها. وغير الحمار الكلب، قال إطعام الميت كلبا معلما أو طائرا معلما، يعني كالصقر والشاهين للإصطياد، والكلب للإصطياد. وعندك لحم ميتة، فهل تطعمها هذه الحيوانات أو لا تطعمها؟ قال ما تطعمها. عرفتم هذا؟ يفهم منه علم يصيد لك ولا تطعمه الميت والنجس، والطائر المعلم يصيد لك ولا تطعمه الميت. هكذا يقول عنه في رواية، أراد لما قالوا عنه يكره كأنها في رواية، وإلا اللهم صل عليه وسلم تسليما. لما جاء عن كسب الحجام، كسب الحجام خبيث اللي حجم الناس، لا ينبغي له أن يشترط، فإن أعطوه قبل. فهذا الكسب لو أراد أن يشتري به لحما تاب، وعنده أموال، لأنه كان يغني فيكسب مال، أو كان ينوح فيكسب مال، أو كان يعمل شيء المحرمات فيكسب مالا، فأراد أن يتخلص من هذا المال. وهل لو أراد أن يعلف هذا المال يشتري به علف لإبله وغنمه وبقره، يجوز ولا ما يجوز؟ هذه الرواية قالوا أنه قال أعلفه ناضحك، في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلف هذه للنواضح، النواضح التي استقى عليها الماء من الإبل. هذه ليست حكمها حكم النجس التي تؤثر في الجسم، هذه لها حكم آخر. هنا قال ويكره إطعام الميتة كلبا معلما أو طائرا معلما، والنص جوازه، والنص جوازه. لما استقى القوم من ديار ثمود فعجنوا العجين، أمر صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، وفي رواية أنه أمر العجين بإطعامه النواضح والبهائم، ولذا قال والنص جوازه والله أعلم. نعم. وما سقي أو سمد بالماء النجس من الزروع والثمار محرم النجس، نص عليه، جزم به بالكافي والوجيز، وقدمه السامري وابن حمدان لما روى ابن عباس قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس، ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة. الحنابلة الغالب أكثر الأئمة في هذا الباب، أكثر الأئمة تمسكا بتحريم هذا النوع. قال المزروعات هذه إذا سقيت بالنجاسة أو دملت الأرض، بمعنى سمدت بنجاسة عذرة بني آدم، قال هذه لا يجوز، فإن ظهر ذلك لا بد أن تبقى فترة يسقى بطيب الطيب الماء إلى أن يذهب أثر هذه النجاسة عنها. اسمعوا الدليل من ذلك. ولذا إذا رأينا من يزرع هذه الخضروات مياه المجاري فينبغي أن ينصحه وينهاه عن ذلك، فإن علم فلا يشتريه ولا يأكل منه، ومن تعمل ونسأل الله السلام الذين يفعلون ذلك ما يؤمنون بآخرة، لأن من علم النهي وعرم أن هذا الكسب خبيث ولا يهمه دل على أنه لا يؤمن بآخرة. نعم. لأنه يتغذى بالنجاسة وتترب. وما سقي أو سمد بالماء النجس من الزروع والثمار محرم، معنى محرم أي لا يجوز أكله، ولا يجوز أكل ثماره ولا أكل ورقه. نعم. نص عليه لما روى ابن عباس قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس. شوف كيف اللهم صل عليهم نكري أراضي الناس. قال أراضي يعني نكريها للناس ويشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس. فإذا اشترط على صاحب هذا الحانوت الذي استأجره ألا يبيع دخان فشرط صحيح. لو شرطت عليه ألا يبيع من هذه المسجلات التي فيها محرم فشرطه صحيح. ولو شرطت عليه ألا يظهر شيئا من كذا فشرطك صحيح. إذا قال إيش دخلك أنت؟ ما دخلك؟ أنا استأجرت منك. فإن كان الإثم هو عليه قال له لا أنا آجرتك أفصح من أجرتك. أجرتك خطأ. آجرتك أو أجرتك هذه الدار أو هذا الحانوت لأجل أن تستعين به على شيء مباح أو طاعة الله. فإذا استعملته في المعصية فإن المؤجر شريك في الإثم في من استعمله في هذه المعصية فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك. رضي الله عنهم هكذا نظرهم. والآن ينظر إلى الكسب لا يهمه من استأجر ولا يهمه من كسب. ادفع الأكثر ما ينظر إلى الناس واستقامتهم وصلاحهم. ما يعرف معنى البركة ولا يعرف معنى فضل الله عز وجل. ولذا هم في شغب والمستأجرون في شغب. ثم لو بحثت عن الأسباب لوجدت أكثرها من هذا النوع. غفلتهم عن الله عز وجل واتباعهم الشرع. نعم. لأنه يتغذى بالنجاسة وتربى فيه أجزاء والاستحالة لا تطهر. ذكر أبو بكر في التنبيه أنه لا يطهر. والاستحالة لا تطهر. تعرفش معنى الاستحالة لا تطهر؟ أراد أن يقول ما عليك لو سمتها بعذرة بني آدم وببول بني آدم أسقيتها إيش؟ ما الذي يضر يا أخي؟ تقول يا أخي يستقي على نجس وعروقها تشرب النجس فيرتقي. يقول لا تستحيل. أهل العلم يعني أهل العلم الدنيوي يقولون أن هذه النجاسة تستحيل فيكون ما نقي طاهر ما فيه شيء. يقول لا الاستحالة ليست هذه استحالة إنما هذا يرتقي النجاسة الاستحالة أن يتحول الشيء إلى غيره. فجوابه غير سليم. ما يقال لا تطهر الاستحالة لا تطهر. يقول هناك ليس استحالة. الاستحالة ما معناها؟ أن تحيل العين إلى عين أخرى كالكلب الميت اجتمع فيه صفتان خبيثتان كونه ميت وكونه كلب. فجيء بهذا الكلب الميت ووضع في أتون نار شديدة الاشتعال فاستحال الكلب إلى رماد. هذا الرماد ما هو الكلب، هذا نوع آخر. هذا الرماد اللي هو تراب نوع آخر ليس من نوع الكلب. هذا استحالة إلى شيء آخر. هذا الكلب الميت رمي في أرض صبحة قريبة من البحر يكثر فيها الملح ومرت أعوام على هذا الكلب فتحلل جسمه حتى أصبح ملحا. هذا الملح استحال. الملح هذا طاهر خذه واستطعم به فإنه غير ذلك. لكن هذا الذي شرب الماء لم يستحل أي لم يتغير إنما ذهب جزيئاته الدقيقة فارتقت في أغصانها حتى وصلت إلى الثمرة فأثرت فيها. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يقول: ما حكم ذبح الدجاج والحمام في الحرم وكذا الغزال وسائر الصيد، خاصة وأن الحمام يباع في الأسواق فيشترى ويذبح؟ ما حكم ذبح الحمام؟ هذا السؤال مو دقيق. لو ربيت حمام عندك في البيت وفرخ وباض وولد، كل منه يا أخي، الناس تأكل من أغنامها، تربيها وتأكل من أغنامها. المنهي عنه صيده. ويقول: ما حكم قتل الحيوان، حيوان الصيد في الحرم؟ لما قلت صيد معناته لا تمتلكه، واضح هذا؟ ما يجوز قتله. ما تقول تذبحه، لأن ذبحك لا يذكيه، ما يكون طاهر. نعم. ما صحة قول من لا يوجب الوضوء لمن أكل لحم الجزور؟ ما حكم إيه؟ صحة قول من لا يوجب الوضوء لمن أكل لحم الجزور؟ هي خلاف، لكن الصحيح وردت أحاديث لأنه ينقض الوضوء. نعم. إذا قتل رجل الذي قال لا ينقض الوضوء عنده شبهة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ مما مسته النار، ثم إذا جاء بهذا الحديث من صححه علله بتعليل، كبعض الشافعي يعللونه بأن بعض الجالسين أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأكلون جزورا فخرجت ريح، فقال من أكل من الجزور فليتوضأ، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ما كان يشرع الحكم على الناس لأجل مثل هذه، كان يبين اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. إذا قتل رجل بعوضة وهو في المسجد فأصابه شيء من دمها، هل ينتقض وضوءه؟ نعم، ما يقال ينتقض وضوءه. أنا صحح الأسئلة لأجل أن يعرف طالب العلم السؤال. نواقض الوضوء معروفة، ليس منها أن يمس جسدك دم، خروج الدم من جسدك غير أن تصاب برشاش دم. فإذا كان الدم كثير فمن حكم بنجاسته قال اغسله، ما ينقض الوضوء، وإن كان قليل لا يؤثر. إذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن هي ذهبت البيت أخيها ثم بعد فترة تنازل عن ذلك وسمح لها بالذهاب لانتهاء الخلاف بينهما، فهل لو ذهبت تطلق؟ إذا قال لا إن ذهبت فأنت طالق، إن كان يكرهها ويتمنى منها هذا الفعل فهي طالق، وإن قالها مع محبته لها وإنما أراد منعها وإيجاد الخوف لأجل أن تقف فتكف فهذا عليه كفارة يمين، سيما إذا حلف أنها لا تخرج لبيت أهلها وزيارة أقاربها، فيقال له كف لأنه يمين. وإيمان العرب واسعة، منها هذه. نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما.